هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر السنة أنه الصغائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إلى اجتناب الكبائر، والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يكفر الله به، يعني قال الحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه. وقال يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إن الرب جل وعلا يباهي به بأهل الموقف مع الملائكة عند موقف عرفة، يباهي بهم ويدنو فيقول ماذا أراد هؤلاء، ويقول ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة يعتق الله من النار، فهم يرجى لهم العتق من النار ويرجى لهم المغفرة مطلقة. لكن ظاهر الأحاديث أن الحج كغيره يغفر به الصغائر إلا إذا تاب من الكبائر، لهذا قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، والحج من ضمن الوقوف بعرفة، والذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي قد تاب من الذنوب والذي أتى ربه بغير إصرار على الذنوب فيكون حجه مكفرا للسيئات. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.